إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم هذا البرنامج الخاص عن ليلة النصف من شعبان. إعداد وتقديم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أكثر من غيره، والحكمة من هذا الصيام يفسرها ما جاء في حديث أخرجه النسائي وأبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولعل من المزايا التي اختص الله بها شهر شعبان ما حدث فيه من أمر تحويل القبلة، وليلة يوم النصف من شعبان من الليالي المباركة التي يتجلى الله فيها على عباده المخلصين، فيعطي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، بيده الخير، والله ذو الفضل العظيم. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى هذه الليلة بالصلاة والدعاء واستغفار للمؤمنين والشهداء، وبين أنها ليلة مباركة ينبغي للمؤمن أن يلتجئ فيها إلى الله عز وجل، عسى أن ينال من النفحات الإلهية ما لا يشقى بعده أبدا. فقد روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت فسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولما فرغ من صلاته قال لها: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. سيدي يا رسول الله، قلب لحامك في السماء يا طه، قلب لحابك في السماء يا طه، سبحان بالأفلاك من أجراها، واترك شغاف النفس تزهو بالمنى، واترك شغاف النفس تزهو بالمنى، فالنفس تهوى والبصير يراها، قلب لحاضك وابتغي فضله، ولسوف تحظى بالتي ترضاها. الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ما قبلة المسلمين في العهد المكي، ومتى استقبل المسلمون في صلاتهم بيت المقدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد كان المسلمون يصلون من مبدأ الدعوة الإسلامية في مكة صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، ويشهد لذلك قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقد فرضت الصلاة على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج 50 في الفعل و50 في الأجر والثواب. واختلف العلماء في قبلة المسلمين في الصلاة أثناء العهد المكي على قولين: الأول إلى بيت المقدس، واستمرت بعد الهجرة إلى أن صرفهم الله تعالى إلى الكعبة. القول الثاني أن قبلة المسلمين كانت إلى الكعبة المشرفة، ثم لما وقعت الهجرة صلى المسلمون إلى بيت المقدس. وأيما كان، فإن المسلمين استقبلوا بيت المقدس في أوائل العهد المدني 16 شهرا أو 17. ونقل الإمام القرطبي عن أبي حاتم قال: صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا و3 أيام سواء. وذلك أن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يوم 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم 3 للنصف من شعبان في 2 للهجرة. ما الصلاة الأولى التي وقعت إلى الكعبة بعد تحويل القبلة؟ يا أخي الكريم، تعددت الروايات في الصلاة الأولى التي وقعت للكعبة بعد الهجرة، وساق الإمام القرطبي منها في رواية مالك أنها صلاة الصبح، وقيل نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وهو في صلاة الظهر بعد 2 منها، فتحول في الصلاة، وسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وقيل إن الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، نزلت في غير صلاة، وكان أول صلاة إلى الكعبة صلاة العصر، وثبت ذلك في صحيح البخاري. ولم يبلغ هذا الخبر إلى بعض المسلمين إلا في فجر اليوم التالي، وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ما أثر تحويل القبلة على المجتمع الإسلامي يومئذ؟ يا أخي الكريم، أحدث تحويل المسلمين إلى الكعبة في الصلاة حملة تشكيك تولى كبرها السفهاء من أهل الكتاب، وقالوا: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس، إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه، وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله بها مدة. وتفاءل البعض عن حكم من مات قبل أن يدرك تحويل القبلة. هنا نزل القرآن العظيم كاشفا خفايا صدور المنافقين واليهود، ومصححا لمفهوم العبادة، فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالعبادة إنما هي الامتثال الضارع لأمر الله الحكيم الخبير. وطالما امتثل الإنسان أمر خالقه وبارئه فهو في محل الرضا من الله سبحانه. فمن صلى إلى القبلة الأولى ومات قبل أن يدرك القبلة الثانية فقد قبل الله صلاته لأنه امتثل وأطاع. وليس الهدى في اتباع موطن خاص أو التوجه إلى مكان معين، وإنما الهدى هدى الله، والكون كله خاضع لمشيئته وسلطانه. نسأل الله الهداية والتوفيق. قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على الزمان شذاها، قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلاها، كل الحنايا بالعتيق تعلقت والكل في شوق إلى لقياها حتى أتاك الوحي أن قم واتجه، أكملت فرض الظهر صوب حماها. المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، لماذا القبلة أصلا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أثرت في هذا السؤال قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. نعم. لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بعد أن تعرض للمعارضين الذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الجدل. نعم. فقال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. بعد ذلك جاءت ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أي إن هؤلاء المعارضين لا يثيرون قضية ذات قيمة ولا ذات بال. لا. لأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وأينما تولوا فثم وجه الله، أي إنك إذا وجهت إلى قبلة في المغرب أو في المشرق فإنك تتوجه إلى الله وحده. لا. وهذا هو جوهر العقيدة المحمدية، عقيدة الإسلام الحنيف. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن في هذه الآية ملحظين. الملحظ الأول أن الله تبارك وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا يحتمل أننا أينما توجهنا فإننا نتوجه إلى وجه الله تبارك وتعالى. ليس المقصود أن نتوجه إلى بنية الكعبة مثلا، فهذه البنية من أحجار، والإسلام قام على رفض الوثنية وعبادة الأحجار والأصنام، وإنما يتوجه المؤمنون إلى وجه الله تبارك وتعالى في هذا الرمز الذي أمروا أن يتوجهوا إليه. فالمعنى المقصود من التوجه إلى الكعبة هو الرمز إلى وجه الله عز وجل الذي يكون حيثما توجه الإنسان المؤمن طبقا لأمر الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فإن القبلة ليست اختيارا من الإنسان، وإنما هي توجيه من الله عز وجل أمر به نبيه وقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الملحظ الثاني هو أن المؤمنين أينما توجهوا إلى الكعبة فإنهم يحققون وحدة في الاتجاه. وجوههم تتلاقى على رمز واحد وفي نقطة واحدة. وللعلم فإن اختلاف المواقيت على سطح الأرض يجعل التوجه إلى الكعبة ذا طابعين. الطابع الأول الاستمرار، ففي كل لحظة مؤمنون متوجهون إلى هذه القبلة ما دام المواقيت مختلفة، فإن كل لحظة لا بد أن يكون فيها مؤمن يتوجه إلى الكعبة. الأمر الثاني أن الكعبة عندما يحيط بها المؤمنون يحيطون بها حلقات تتتابع وتتزايد كلما ابتعدت، فهي تضيق كلما اقتربت من مركز أو محور الحركة، وتتسع وتتسع لا داخل المسجد فحسب ولكن على سطح الكرة الأرضية. لأننا نعلم كما أثبت علم الطبوغرافيا أن الكعبة هي مركز الكون أو مركز اليابسة على سطح الأرض، لا يوجد مكان متوسط بين اليابسة على سطح الأرض أو المسكون منها إلا هذا المكان الذي أثبت العلم أنه مركز الكرة الأرضية. ومن هنا يجد لنا فهم ينبغي أن نشير إليه، وهو قوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. كان الناس يفهمون قديما أم القرى بأنها مكة، ومن حولها هي القبائل التي تساكن قريشا وتعيش حول الكعبة أو تعيش حول مكة في مواطن من داخل الجزيرة العربية. ولكن بدأنا نفهم في ضوء هذا الفهم الجديد أن أم القرى هي مكة، ومن حولها هم أولئك المؤمنون الذين يعيشون على سطح اليابسة، وتعتبر الكعبة قبلتهم ومركز تجمعهم ونقطة الوسط في هذه اليابسة التي يسكنونها. ونرجع إلى قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. إن هذا قد يشير إلى معنى آخر، وهو أن الإنسان إذا كان في أي مكان ولم يعرف اتجاه القبلة فإنه يستطيع أن يتجه أي اتجاه يتسم بالتحري والاجتهاد، ثم هو بذلك يصيب القبلة حتى ولو كان عكس اتجاهها. لأن المقصود بالقبلة كما قلنا هو وجه الله وليس هذه البنية من الحجارة. وحينئذ فالتوجه إلى وجه الله يكون في أي لحظة وفي أي مكان وفي أي اتجاه، والآية تفتح الباب على مصراعيه ليبذل المؤمنون قصارى جهدهم في تحري القبلة، ولكن لا حرج عليهم ما جعل عليكم في الدين من حرج. المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، ما الحكمة في تحويل القبلة إلى بيت المقدس؟ ثم عودتها إلى المسجد الحرام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية يتجه إلى المسجد الحرام، نعم، ويصلي في المسجد. وحين أذن له في الهجرة فارق مكة، وفارق معه المؤمنون، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لا. فحين وصل إلى المدينة كانت المدينة مسكونة بخليط من القبائل، منها قبائل جاهلية وثنية وهي الأوس والخزرج، القبيلتان اللتان كانتا تعيشان في هذه المنطقة في يثرب، ودخل ناس منهما في دين الله إثر بيعتي العقبة الأولى والثانية. لا. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجه مع هؤلاء قبائل من اليهود. لا. وهم أهل كتاب ولهم قبلتهم، وكان لابد من مخاطبتهم بالحقيقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنه إنما جاءهم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لا، التوراة والإنجيل. وهؤلاء يجدون القرآن مصدقا لما بين أيديهم كما يجدون تصديق القرآن في التوراة والإنجيل. لا. فكان من حسن الخطاب أن يوجه الله تبارك وتعالى نبيه إلى هذه القبلة ليثبت لأهل الكتاب أنه لا يختلف معهم، وأن اتجاه الدين واحد، وأن الدين الذي نزله الله منذ أول النبيين آدم حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف من نبي إلى نبي ولا من عصر إلى عصر. لا. والدليل على ذلك أن الإسلام وجه محمدا إلى بيت المقدس، لا، لم يجد حرجا في ذلك، وأقام عليهم الحجة أنه قد أبرأ إلى الله عز وجل في دعوتهم، وأنهم قد رفضوا هذه الدعوة على أساس أنهم كانوا يتصورون أن النبي الموعود آخر الزمان سيكون من بين أظهرهم. لا. ولقد كفروا بعيسى عليه السلام من قبل، لأنهم أيضا كانوا يتصورون أن النبي الآتي بعد موسى إنما هو من بني إسرائيل، أي من نسل داود. لا. فلما جاء عيسى من غير نسل، جاء بنفخة من الله تبارك وتعالى من روح القدس، كذبوه. لا. وأنكروا دعوته وصموه بكل نقيصة، لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم قديما وحديثا. فكرروا نفس الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لابد من أن ينزل التوجيه بخصوصية هذه الأمة، وأنها ينبغي أن تتوجه في قبلتها إلى قبلة متميزة ومستقلة وخاصة بها، لأن أهل الكتاب رفضوا أن يكونوا شركة في القبلة. لا. وعلى ذلك فلقد كان توجيه الرسول إلى بيت المقدس سياسة في الدعوة، ثم تحول عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام سياسة أيضا في الدعوة، وتأكيدا لقيمة هذا المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، يبقى سؤال أخير عن أهمية القبلة بالنسبة إلى العقيدة. الواقع أن كل عقيدة سواء أكانت عقيدة سماوية، لا، أم عقيدة وضعية بشرية، تحتاج إلى معان وأمور توحد بين أتباعها. لا. فلا عقيدة بدون أتباع، ولا أمة بدون وحدة. لا. وكانت القبلة في الإسلام رمزا لوحدة المسلمين ووحدة اتجاههم. لا. فمهما تدابروا في ميدان الحياة ومجالاتها فإنهم لابد أن يتواجهوا، أن ينظر بعضهم إلى بعض، لا، أن تتلاقى عيونهم وقلوبهم حول نقطة واحدة لا يختلفون عليها. نعم. وقد وهب الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمور لم تختلف عليها إطلاقا، اللهم إلا الخارجين عن عقيدة الأمة، فهؤلاء لا لوم عليهم ولا يهموننا في شيء. لا. أما فيما يتعلق بالأمة المحمدية فإنها لم تختلف حول أربعة أمور. لم تختلف حول الإله. لا. فإلهنا هو الله تبارك وتعالى. ولم تختلف حول النبي، فرسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تختلف حول القرآن، فكتابها ودستورها هو القرآن لا شيء غيره. لا. والأمر الرابع الذي لا يختلف عليه المسلمون هو القبلة. لا. أو الكعبة، فالمسلمون لا يتوجهون إلى أي قبلة إلا الكعبة. لا. ولذلك فإن هذه المقومات الأربعة كفيلة بتوحيد الأمة، يجب أن تتوجه الأجيال الناشئة إلى رفض الخلاف. نعم. ويجب أن تتوجه إلى الوحدة، لأن الوحدة تتم في عصرنا حتى بين الأمم المختلفة وبين المذاهب المختلفة، وتتم حتى بين من لا يجمعهم لسان واحد، فما بالنا ونحن المسلمين نملك لغة القرآن التي توحد ما بين أممنا وما بين شعوبنا، ونملك هذه المقومات للوحدة، ومن أهمها أننا لا نختلف في القبلة، فمهما اختصمنا ومهما تدابرنا ومهما اختلفنا فإننا نلتقي عند نقطة موحدة هي نقطة القبلة التي تتصافح عندها الوجوه وتتلاقى القلوب. نعم. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر للمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين. شكرا دكتور. ألف شكر يا أخي، كل عام وأنتم بخير. قدمنا لكم برنامجا خاصا عن ليلة النصف من شعبان، أعده وقدمه لكم محمد عوض.